السلام عليكم. في عالمة ذرة مصرية اسمها سميرة موسى، هذه أول معيدة بجامعة فؤاد الأول، كانت من أشطر الطالبات في مصر العربية كلها. شنو قصتها؟ قصتها الله يسلمكم عام 51 جتها دعوة سفر إلى أمريكا في الخمسينات، قالوا لها يا سميرة موسى تعالي سوي بحوث، بما أنك يعني طالبة متفوقة بجامعة العلوم في مصر، فإحنا عندنا معمل في جامعة سان لويس بولاية ميسوري الأمريكية، إيش رأيك؟ قالت بالعكس. وفعلا هذا المعمل أيامها كان من أشهر المعامل العلومية يعني في العالم كله، في علم الذرة والجيولوجيا والسوالف هذه. وتروح هذه الله يسلمكم سميرة، كانوا أول تدش يسمونها ماري كوري الشرق. ماري كوري هذه العالمة الفرنسية اللي حصلت على جائزة نوبل مرتين، خذتها مرة في الفيزياء ومرة بالكيمياء، لذلك كانوا يسمون سميرة على اسمها الفرنسية هذه ماري كوري. المهم مالكم بالطويلة، سميرة بعد ما خلصت عدة تجارب داخل المعمل وقامت تنوت عندها نوتة وتكتب بالنوتة، يعني تكتب يعني رسائل حق أبوها. أبوها يعني كان مفتخر فيها حيل وكذي، وترسلها رسالة كل فترة وفترة. آخر رسالة اكتبتها لأبوها تقولها يبا أنا متأكدة أني إذا رجعت إلى مصر راح أحقق إنجاز علمي كبير جدا، راح يفيد مصر وراح يفيد الوطن العربي. ومن هالكلام هذا ما طولت المسكينة، طالعة من المعمل في أحد الليالي وهي رايحة شقتها، عندها سيارة وتجيها شاحنة من الشاحنات النقل العام هذا اللي تشوفونها كبيرة قاطرة ومقطورة، وتصطدم بشكل متعمد بسيارة الدكتورة سميرة. فجرت السيارة تفجر، لا بعد ما حصل الحادث نزل السائق وهرب. احضروا رجال الأمن، وين اللي كان يسوق الشاحنة مو عارفينه. جابوا الشركة صاحبة الشاحنة نفسها، قالوا والله هذا سرق من عندنا الشاحنة، شاحنة بهالحجم يتم سرقتها، زين ليش ما بلغتوا؟ والله احنا ما توقعنا انه يعني ان واحد يرتكب فيها جريمه، وقلنا ممكن راح نعثر عليها في اي لحظه. مالكم بالطويله تم تقييد القضيه ضد مجهول. لكن ما هي سالفتي الليله سميره، سالفتي اصعب واغرب من قصه العالمه سميره موسى، العالمه السعوديه ساميه عبد الرحيم، وهذه من بنات الشرقيه في المملكه العربيه السعوديه، طالبة متفوقة جدا في جامعة الملك فيصل بالإحساء، وكانت تدرس طب. البنت كانت متخصصة في سنة 97 في علم المخ والأعصاب. ليش؟ شو معنى هالتخصص هذا؟ البنت متفوقة في الثانوية وفي الجامعة، وحتى لما تخصصت في الموضوع المخ والأعصاب كانت من الأوائل، لكن اللي دفعها لهالتخصص أبوها الله يرحمه قبل عدة سنوات من السالفة، يعني قبل لا تدخل هالتخصص أبوها تعرض لحادث سيارة ونتج عن إصابته في الرأس وكسر الجمجمة، أنه حصل فيه نزيف وما قدروا أنه يعني يلقوا له علاج، والموضوع كان صعب جدا. وفعلا دائما العمليات الجراحية اللي يكون فيها المخ والأعصاب هذا أول يعني كانت صعبة، أما الآن يا رب لك الحمد يعني سهلة جدا يعني. المهم فهي قالت أنا لازم أتخصص الآن في المخ والأعصاب تكريما لوالدي، واني علشان انقذ حياة الناس اللي تحتاج لمثل هالعمليات الصعبة. المهم سامي عام 97 عمرها كم؟ 42 سنة. هذه الله يسلمكم راحت إلى أمريكا إلى جامعة شارلز درو للطب والعلوم. كانت تأخذ ميداني في مستشفى هناك في أمريكا اسمه مارثن لوثر كينج. المهم يوم جتهم سامية ما شاء الله تبارك الرحمن كان عندها عقلية طبية وعلمية شيء ولا في الخيال. حتى الأمريكان من علماء وبروفيسورية ودكاترة كلهم استغربوا من يعني ذكاء سامية، حتى أنها بدأت تعمل في أبحاث علمية وقدرت أنها يعني تخترع جهاز اسمه الجونك. هذا الجونك يعني كان يقوم بالتحكم بالخلايا العصبية، يعني وإنه يقدر يفتح الأعصاب ويغلقها يعني عن طريق يعني جهاز. وكذلك بدأت تخترع لهم جهاز يكشف عن السرطان المبكر، يعني قبل لا يصير بالإنسان سرطان في جهاز يكشف له أن هذا الإنسان يعني بحاجة إلى علاج قبل لا يصير فيه مرض السرطان. وبعدين اخترعت لهم جهاز الاسترخاء العصبي، وهذا عبارة عن وحدات من أجهزة الكمبيوتر المحاكة علشان يقدر يتحكم في الأعصاب، خاصة الأعصاب الدماغية المصابة بالشلل. يعني البنت كانت كارثة. المهم مالكم بالطويلة، ويجون الحكومة الأمريكية في ذاك الوقت وقالوا لها يا سامية الله بالخير. قالت الله بالخير طبعا بالإنجليزي. قالوا لها يبا الاختراعات هذه اللي انت خذيتي فيها براءة اختراع وسجلتيها وكذا، احنا مستعدين ناخذ منك بس الافكار $5 مليون بالاضافة الى جنسية امريكية، ونوفر لك سكن ونوفر لك سيارة ونوفر لك كل شيء وخليك قاعدة عندنا في امريكا واشتغلي على هالابحاث هذه. يعني نعطيك فلوسها وتعملين عندنا انت علشان ننفذ هالاختراعات عندنا في أمريكا. البنت رفضت، قالت لا أنا مستحيل أني أقبل أن الاختراعات هذه اللي أنا يعني شغالة فيها أنها يعني يتم استغلالها تجاريا وتعطونها شركات باكر تقعد يعني تستغل البشر. أنا هدفي من الحياة كلها أصلا وتخصصي في المخ والأعصاب واكتشافي لها الاختراعات أني أبي أفيد البشرية، يعني كوقف أو ثواب لوالدي اللي توفى بحادث. البنت عندها يعني مبدأ، عندها يعني طموح أنه يعني يعني شلون يعني كأنها تساعد أبوها اللي توفى وما حد يقدر يساعده في ذاك الوقت، وهذول تفكيرهم تجاري. المهم البنت رفضت طبعا. إيه قالت حق صديقتها، واحدة من صديقاتها مصرية وكذلك كانت طالبة معاها، قالت لها القصة هذه إن عرضوا علي وكذا. البنت قالت لها يعني يا سامية يعني ليش ما وافقتي؟ قالت مستحيل، أنا أصلا اخترعت كل هذا، ما هو هدفي اللي هو الربح والتجارة، لا أنا هدفي إني أخدم البشرية وكذا. مالكم بالطويلة، سامية عبد الرحيم اعثروا عليها داخل ثلاجة للتبريد معطلة كانت أمام أحد البنايات، وتم رفع الجثة للطب الشرعي وتأكدوا أن البنت تعرضت للخنق على إيد مجهول. منو هالمجهول ما عرفه، لكن كان أول مشتبه اللي هو حارس البناية اللي كانت تسكن فيها سامية، وتم إلقاء القبض عليه وشيسوه بالعربي بالقضية وحكموا عليه بالسجن المؤبد، رغم أن هذا الحارس يؤكد أن ما له علاقة وما اعترف بالجريمة ولا مثل الجريمة ولا عنده أي بصمة على الجثة نفسها، لكن هم بالعربي لقولهم ضحية لأن الموضوع فيه لحم الضب. البنت مخترعة اختراعات عجيبة غريبة، ما هي راضية تبيع ولا هي راضية إن تعيش في أمريكا وتبي ترجع إلى بلدها وأنتم عارفين يعني منو الممكن يعني ينتقم منها. يعني تبون شيء اللي أصدم من هذا؟ الاختراعات اللي اخترعتها نفسها الدكتورة سامية الله يرحمها، تم استخدام الاختراعات وانتاجها بأسماء أشخاص آخرين، رغم أن البنت أصلاً ما أخذ فيهم براءة اختراع. شلون؟ هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.